كان ينبغي على العالم أن يعيش عيشة يعني متوسطة ويكفل الباقي على طلاب العلم، بل الله أنه لا يفعل ذلك، وإن هو له مجاهدات، وأن له بينه وبين ربه تبارك وتعالى برضه بذل وعطاء وتسبيح وتحميد إلى آخره. فالقصد أن يعني الحرص على اللذة الطيبة هذا شيء جاءت به النصوص الشرعية، ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم استحباب أن يظهر العالم بمظهر حسن حتى يكون لذلك يعني وقع في نفوس العالم. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم، توقير مجلس العلم. وأنتم تقرؤون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطيب، كأن على رؤوسهم الطيب. ابن الألباني رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب جامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطيب قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، الطير لا يقع إلا على ساكن، فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير، الإنسان لو حرك رأسه كده يقوم الطير يطير، أما إذا سكن هكذا فيقوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الآخر يقولون إن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يخرج إلى جولة كان يقول للريح أقلينا وللطير أضلينا، فكان الطير يضل سليمان عليه السلام حيث لا تخبص إليه حرارة الشمس، وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد أحد ينظر إليه هيبة له، فإذا رأوا عالما أو قارئا للقرآن يحاضر مثلا والناس شهود قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه، وكان هؤلاء الرعية ما يكادون ينظرون إليه هيبة. لكن التعبير هذا كان على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة الانتباه، فلهذا كان العلماء من السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد الطالب منشغلا بدرس العلم حتى لو كان يدري قلمه. وكان ابن عون وكان عبد الله بن نمير وجد أن يدري قلمه في المجلس أخذ نعله ومضى. محمد بن سلام أو سلام شيخ البخاري على يعني حولين في ضبط اسمه، وكأن المشهور سلام وسلام هذه يعني سلم التشديد أشهر منها بالتخفيف، لهذا ألف الإمام ابن نصر الدين دمشق رسالة سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام، وكذلك عزيزي يعني الذي يقول محمد بن سلام لا نلوم، هذا يدل عليه من أصل التشديد، ها؟ أن قال محمد ابن سلام، طيب من قال سلام نقول سلام، ها؟ يعني لا نعنفه، وهذا يفهم من عنوان رسالة المناظر الدين الدمشقي. فمحمد ابن سلام يعني سن القلم انكسر وهو بيكتب في مجلس بعض شيوخه، فقال قلم بدرهم، فتطايرت عليه الأقلام لأن الدرهم كان يجيب 100 ألف، فهو طبعا حريص على أن يضيع شيئا من وقته وأن لا يزعج شيخه، فقال قلم بدرهم فكلهم حلف إيه؟ حلف الإمام عليه، واخترق. فكان العلماء يرون أن الطالب يقعد يبري باب من ألف وثلاثة هذا يكون قليلا الافتراس في مجلس العلم. طبعا نقول هذا الكلام لأن فيه بعض الناس لا يؤثرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس، لهوان العلم على الناس. أنا يعني كنت في بعض مجالس شيخنا الألباني رحمه الله ورأيت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش الشيء. فكنت استغرب يعني، لكن طبعا هو ده رجل من العوام، فكان يخدم الشيخ كثيرا ويلازمه، وكان قائم برضه على يعني الخدمه في بيته، فيعني انتقل للملازمه والكلام ده هو وحسن ارضاء الشيخ فعل هذا الرجل ما فعل. لكن ما كان ينبغي له ابدا، حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحضر، حيث حضر لابد ان يتادب بادب طالب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال: علم بلا ادب كنار بلا حطب. وذكر الحسن بن اسماعيل قال: حدثني ابي قال: كان يحضر مجلس احمد بن حنبل 5000، اقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الادب والسمت. فجاءوا 4500 ينظرون اليه ويتعلمون حسن الادب والسمت، واقل من 500 كانوا يكتبون الادب. فهؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن جراح عبد الله ابن عون، هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في اي ملاحظه على الطلاب في مجالس العلم. وكان الأعمش رحمه الله أيضا هكذا، كان إذا جلس للتحديد ما كان يحب أن يجلس إلى جواره أحد، وإذا أحس لأحد يجلس إلى جواره قام وأخذ نعله وصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا، ليس شحا منهم بالعلم ولكن تأديبا للطلاب. يعني كان الأعمش رحمه الله يحدث مرة، فجاء رجل غريب، رجل غريب لا يعرف يعني الادب الذي يلزمه في مجلس الاعمى، فجلس بجوار الاعمش حيث لم يجد مكانا، فاحس به الاعمش فما قام انما جعل يبصق عليه. فلك حدثنا ادفع فلان ادفع فلان، وطبعا هو لا يستطيع ان يفعل شيئا والا قطع الاعمش المجلس وانصرف. وفلك وكان الأعمش شديدا في مثل هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف أصحاب الحديث نقل أخبارا غريبة جدا عن الأعمش رحمه الله، منها ما ذكره الخطيب أن الأعمش كان يشدد على أصحاب الحديث، فكان يقول: شر الناس، فإذا رضي عنهم قال: هم خير الناس. وذلك لأن أصحاب الحديث كان فيهم بسبب الحديث الحريم يعني ايه، كان فيه تجاوز، كانوا يضجرون الشيخ، كان فيه ناس وشاه فيه وخلق في طلب العلم، ما كان يشتم، كان يشتم مثلا لا يعني يكتب وخلق. يعني واحد بيقول يقول: كنت تاجرا وجئت اسمع من الاعمش، فلما اردت ان انصرف قلت: يا ابا محمد سمعتك تقول أثرا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فحدثنيه قبل أن أنصرف. قال: والله لا أحدثكه إلا بعد سنة. فالرجل تجد كان روح لا، فجاء على باب الدار وكتب التاريخ ومكث سنة كاملة 12 شهر. فلما أراد أن ينصرف قال: يا أبا محمد قد مكثت سنة، فحدثني. فحدثه فأخذ الأثر وانصرف. الطالب اللي يجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمش هو لا غاية الأدب، طالب تاب. لهذا إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصل علمه. احنا بنعاني حقيقة معاناة حقيقية من قلة الحشمة. قد تجد طالب علم عنده معلومات وعنده تفصيل لكن ليس عنده حشمة، انسان غير محترم، بل اذا جلس في مكان لا يحترمه الجالس، والعلم لا يصل الا بحشمة اصلا، انما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهابة هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوقير له فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بلغ ذلك في قلبه. عبد الأيوب السختياني يقول: كان الواحد منا يجالس الحسن البصري ثلاث سنين لا يسأله هيبة له، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا باب الأدب يتوارى. في برضه حديث البخاري، البخاري مسلم، حديث الحديث ابن عباس قال: ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. تقول: ظللت سنة. قال: حتى حج وحججت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق الجد الذي يسير فيه الإنسان، يقضي حاجته ويأخذ إيه مليات الطريق والشعاب. قال: حتى جاء فصببت عليه وضوءه وقلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح، قال: فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كده بنترقى إلى فوق، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس، جماعة دخلوا مدرستهم، أول إيه؟ أول الناس يطلعوا برا المسجد انصرفوا. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، هاباه أن يكلماه. فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. ثم أقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي بتوصل العلم. لهذا ينبغي على من تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يباشر شراء شيء بنفسه، إنما كان يولي من يشتري ذلك، لأن البيع والشراء في مساواة. وكذلك وأحيانا كثرة الاتصال بإنسان يريد ماء وجهه علشان في الآخر ينزل إيه؟ جنيه أو ينزل نص جنيه. تقدرك وترى في هذه المسألة عجب، يدخل محلات ضخمة جدا ما يقدرش يقول تلت تلاتة كده، واخدالك؟ وأعين أوي اللي فاصل، لأن البياع اللي بيبيع لابس أحسن منه وهو شايف وشه في البلاط، واخدالك؟ يطلع من عند الرجل ده دافع تمام مبلغ محترم، يروح لبتاع الزيت أو بتاع الليمون يقول له: الليمون بكام؟ يقول له: العشرة فريد. يقول له: خليهم 15. لا 15، هو اللي فاصل في جلد. طب بالك ازاي؟ طب ايه اللي خلاه ياخد الاقتصاد في الموقع الاول؟ حشمة المكان وقبحة المكان وهكذا. انت لما تجد رجل من اهل الحشمة كده يقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ اما اذا لم يكن له حشمة زي بتاع الفيلم، زي بتاع الليمون مثلا والكلام ده، فانت يعني بتنزل الى مستواه ليس له حشمة. كذلك العلم، كلما كان للمرء حشمة كلما وصل العلم، والإنسان بيثق في جواب العالم. لهذا من تلبس بدعوة الناس سيضطر إلى ترك كثير من المباحات، إلى ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا الأحيان أطبائي يقولون إنك أنت الصبح لازم تجري نص ساعة، ما تعملش تجري، ما تعملش تطلع الصبح على صلاة الفجر على القطار كده أو في الشوارع وتقعد تجري، وذلك ازاي؟ ليه؟ لأن هذا يخل بالمرور أو يخل بالحشمة. ما تقدرش مثلا تلعب كورة. وطبعا الواقع في هذه المسألة بعض إخواننا من طلاب العلم هم إيه؟ ما زالوا يتعلمون. يقول لك ليه في صباح الجمعة كده بعد ما صلي الفجر يروح يعملوا تقسيمة واخبرك ويلعبوا كورة. تشوف بقى الأبناء الرياضية في اللعبة بقى. واخبرك واحد يقبل واحد مقص ويكسر واحد ومش عارف يقول الكلام ده. ولو اختلفوا على جول بقى تبقى مشكلة. واخبرك تكذبوا بعض الكلام ده. طب النهارده أنا رجل مثلا طالب علم وبدأت مجموعة من الشباب. أخذوا بعمل جول تقسيمة إزاي؟ ولما أقعد بقى عشان أترسمه تعب والواد اللي قاعد قدامي ده لسه دخل فيا جول. ها؟ الكلام هيوصل إزاي؟ وبالتالي ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده لا يصلح. ده كله بيضيع ايه؟ ده هذا كله يضيع حشمة العالم مهما كان عنده من المعلومات. وبالتالي فانت ستجد نفسك بتترك كثيرا من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعاية لباب الادب. رعاية لباب الادب. فمسألة توكيل مجلس العلم انما يكون اساسا لتوكيل العالم. هذه المسألة كلها على توقيت العالم. كلما عظم في صدرك هدى أن تفعل شيئا يغضبك. كان مغيرة كان المغيرة يقول كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. فيقول أبو عاصم النبي ضحاك بن مقبل الشيباني كنا في مجلس ابن عون. ابن عون اسمه عبد الله ابن عون بن الضمان وهو أحد أئمة البصرة. قال فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل اخيه محمد. قال فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبة لابن عمرو. هيبة لابن عمرو ما جروا على مجرد النظر فقط. وبعض الائمه من اهل الاندلس لما ذهب إلى مالك رحمه الله وهم في مجلس العلم قيل الفيل الفيل. طبعا فيل يجي في المدينة حاجة كبيرة أوي وتعتبر من عجيب الدنيا السبع إن فيل يكون إيه ماشي في طرقات المدينة. فقاموا جميعا يقول ينظرون إلى الفيل ما عدا هذا الأطفال لم يعني يخرج. فعجب مالك منه وسأله عن السنين. قال فلان قال من اين؟ قال من افريقيا. ان ايه؟ اعلى افريقيا. فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعد ذلك. يبقى اذا رعايه مجلس العلم هذه ايضا مساله ترجع الى حشمه الايه؟ الى حشمه العالم. وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزيادة هيبته كلما وصل تهذيبه وتعليمه. ويعني في هذه المناسبة نذكر حديث عبد الرحمن بن شماسة المهني لأن هذا أيضا يمثل حلقة من حلقات الأدب الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين أيضا أن هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية. وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توقير المشايخ على طريقة الصوفية. يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فجعل ابنه عبد الله يبشره ويقول يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد أي لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقد رأيتني على أطباق ثلاثة أي على ثلاث مراحل من حياتي. فقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استنكدت منه فقتلته. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قلت أردت أن أشترط.

تستطيع أن تضربه. فلا يقول قائل طيب إزاي بقى ابنك مضروب وأنت تضربه؟ كل واحد عارف علم ابنه. كذلك الشيء لا سيما إذا كان له باع في التربية، يكون عارف من سمت هذا الطالب إنه ممكن نشتد عليه ولا ممكن نخفف عليه. وأنت إذا أردت أن تعلم الطالب ابتداء فينبغي أن تعلمه ما تريد أن يفعله معك. يعني ابنك لما يجيب لك مثلا كوباية مية، أنت بتقول له جزاك الله خيرا عشان يقولهاش. وخلاص يعني أنت بتعلمه علشان يقول له. فأنت لما تشتمه أنت كده كده بتقول له اشتمني، إنما تفعل معه ما تريد أن تؤدبه عليه وتفعله معه. وفي مثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليك أثنى على نفسك، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فأثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر في الأعراب حتى يكون عربيا، لم يشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي فعله مع الأعراب الآخر كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال أيكم محمد؟ فقال هذا الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، مع أنه ما قالوش حاجة، لا هو سأل الأعرابي ما سألش حتى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم منه جواب. طلب أي ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، قد أجبتك لأنه تقدم من أصحابه الجواب لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب عليك. قال سل ما بدأت. خلاص يبقى ينبغي للعالم أو المتصدر لتربية الناس أن يترفق به ولا يعامل بالشدة إلا إذا تقدم منه تنبيه إلى الطالب. يعني معاملة الطلاب الغرباء ينبغي أن تختلف عن معاملة الطلاب الذين يعيشون مع الطالب الغريب لا يعلم ما الذي يحتاج، ما الذي ينبه عليه العالم من يعني الآداب، يغضب من إيه، يكره إيه، يحب إيه. الطالب الغريب لا يعلم ذلك، فيقل ألا نحرج على الطالب الغريب، لكن نحرج على الطالب المداوم الذي يعلم أن الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه، أو أنه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمد عدم فعله، حينئذ يجوز أن يشتد عليه. وباب الأدب كما قلت لكم باب واسع، وسنعود إليه إن شاء الله أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أيضا حديث جبريل عليه السلام. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، الذي جعل بعض أهل العلم يقولون وضع كفيه على فخذي نفسه أنه قد ورد في بعض طرق الحديث أنه ما ناداه باسمه، إنما كان يقول يا رسول الله. واختلف وكلمة يا رسول الله هذا فيها إيه؟ فيها الأدب، بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد، لأنه أراد أن يظهر أنه أعرابي جاهل، فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جهاله. وهذا الحديث بقية إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة. في بعض الإخوان يعني يقول لو أنني سمعتك في شريط تسجيل تفتي فتوى، فقلت حدثني أبو إسحاق، هل هذا يكون سائغا في الرواية أم لا؟ فنقول لا، لا يعني يجوز هذا. في الروايه الا مقيدا. تقول سمعت فلانا في شريط، لان قول القائل سمعته على مصطلح اهل الحديث تعني السماع المباشر من فم الشيخ الى اذن التلميذ، انما السماع من الشريط هذا سحرا كان سماعا او السماع بالهاتف، يعني يمكن بالهاتف الامر افضل لان في سماع مباشر غير الشريط. ومع ذلك اذا يعني سمعت فتوى بالهاتف فينبغي ان تقيدها، وهذا شبيه بادوات التحمل الذي يعني يتلقاها الطالب مقيدا مقيدا، يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيبين أنه لم يتلقى هذا في الطريق المباشر ولكن تلقاه بطريقة معينة، إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا ثم يقول اروي هذا عني، اروي هذا عني. فبرغم يعني هذا الإذن المقرون بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثني فلان، إلا أن تقول مناولة. وكذلك الوجادة، وكذلك الوجادة، الوجادة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجادة دفنوا كتبهم قبل أن يموتوا، فسفيان الثوري مثلا دفن كتبه لأنه ما كان يرى الرواية بالوجادة، فخشي أن يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في أصل الكتاب أحاديث أو نحو ذلك ينسبه إلى سفيان، فلهذا دفنوا كتبه. يقول بعض السائلين ان في اوقات الصيف نلاحظ ان بعض المصلين ياتون وقد لبسوا ثيابا خفيفه، وهذه الثياب تشف عما تحتها، فيعني يقول ان ما حكم الصلاه؟ طبعا الثياب الخفيفه التي تكشف العوره لا يجوز الصلاه فيها، لا تجوز الصلاه فيها. اما اذا يعني كان اظهر بعض الكتف سواء كان من الأمام أو من الخلف هذا لا بأس به، والمنهي عنه فقط فيما يتعلق بالأكتاف أن يصلي المرء بكتفيه مكشوفتين. برضه بعض الناس يعني كده حر وقاعد في البيت يصلي مثلا بالفانيلا محملات دي، هذا لا يجوز، وإن كانت يعني كتفان ليست من العورة لكنها من عورة الصلاة، من عورة الصلاة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه. واستند على الحديث الصحيح المعروف لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء، ليس عليه من كتفيه شيء. يقول سائل ما معنى ذلك الحديث الذي رواه البخاري واحمد يا انجش رويتك سوقا بالقوارير او رويتا سوقك بالقوارير. فيقول ما المقصود بهذا الحديث؟ هو اللي حاصل ان هذا الحديث له روايتين، روايه في البخاري واحمد وهي بهذا النص، وروايه اخرى في مستدرك الحاكم. الروايه في الصحيح ان الجسد كان حاديا ما يدرك، عارف الحادي اللي بينشر الجمل يقعد يغني، واخد بالك؟ فهذا الغناء او هذا الفداء يوم يعين الجمل على قطع المسافات. وشكل مثلا المنظر المزري عندنا في الرياض لما يكونوا بيشتروا رز ولا حاجه تلاقي الطبيب الرجاله مع النسوان واخد بالك كلهم متليطين طين ومتليطين مي واخد بالك وعمالين يغنوا. انا طبعا المنظر ده يعني منظر قبيح جدا مش هنعرض عليه لان مش موضوعنا. واخد بالك موضوعنا ايه؟ الغناء. يعودوا يغنوا الجماعه بتوع النهار والدوده والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ يعودوا يغنوا الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده كله ايه بيجعل ايه الواحد يصنع الوقت ها في مثل عربي يقول وافق شرم طبقه ووافقه فعانقه. ده المثل ده له قصه لطيفه جدا فيها بعض المعنى الذي اريده هنا. يقول لك ان في مره عند راكب حمار ولقى واحد ماشي على رجليه فقال لي اللي ماشي على رجليه ايه؟ قال له تعالى اركب معاك. فركب وراه فصحينا بقى الضيف اللي ركب وراه قال للراجل صاحب الحمار ايه؟ قال تحملني او احملك؟ قال له ما اقبل الحمار يحملنا جميعا. قال فسكت ماشي شويه كده فلقوا ايه جنازه وشايلين ميت في نعش. فقال ترى اهذا الذي في النعش حي ام ميت؟ قال ما اقبل ما رايتك اليوم غباء انت تراه ميتا محمولا على النعش. فسكت ايش برضه كده فلو جماعه بيحصلوا ايه؟ بيحصلوا غلبة. فقال ترى هل اصحاب هذا الزرع اكلوه او لم ياكلوه؟ واخبار فضج الرجل وخلاص هيفلع من جنابه من صحفه الغابله ووصل للخيمه بتاعته اعاده بالخيمه ودخل على بنته يوم الرجل اللي كان ماشي ده وعمال يتكلم بالكلام الغريب ده اسمه شنن. اسمه ايه؟ شنن. والرجل ده له بنت اسمها طبقه. طبقه دي كانت قاعده جوه. المهم الاب دخل على طبقه دي بيومه قال لها ما امن واعزم حته واحد غبي النهارده فور دمك. قالت له مالك عمل ايه؟ قال احنا لسه بنبيع الحمار فبيقول لي تحملني او احملك. نشوف الغباء والحمار شيء اللي احنا الاثنين. قالت ما عنا هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت. ها تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ونقطع المسافه. الو ماشيين طيب ماشي ليا ماشيين لا واحد في نعش وميت بول حي ولا ميت؟ قالت إنه عنا أدرك أولادا خلفه يحيى بهم ولا ليس له عاقل. وما تغيص ها ملوش ولاد وزي ما قال زي ما راح لكن لو له ولاد فلان ابن فلان وفلان يبقى طول ما اسمه لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ وهو حي. طيب واحنا ماشيين لقيناهم بيحصدوا زرع وكلام فقل هل اكلوه؟ اكلوا ثمنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحصلوه اكلوا ثمنه ام لا؟ فالراجل ابو طالب بقى ايه من جوه اتنور بقى قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. فقال لما قص عليه حكايه قال له هذا والله ليس بقول ده انت كنت لسه بتقول لي غابه وحورت دمه وحكي لي الضرب والكلام ده. فجبت الكلام ده منين؟ قال له انا عندي بنت واخد بالك اسمها طبقه. قال له هي دي اللي انا بدور عليها وكنت ماشي بدور عليها. واخد بالك ازاي؟ فايه فزوجني اياها فزوجه اياها فقيل وافق شرا طبقه. واخد بالك ازاي؟ يعني اذا اثنين كده وافقوا بعض واخد بالك واخر حته الاتفاق والكلام ده يقول لك ايه وافق ايه؟ وافق شرا طبقه. فالقصد تحملون او احملك اللي هو ليه؟ انه اما ان يتكلم الانسان او ايه؟ يستخدم ايه؟ الحجاره. فكان انجاشا رضي الله عنه كان حاليا ماهرا، كان ذا صوت جميل. فكان لما بيحدث الابل كانت تجد الايه؟ في السيف. فلما تجد الابل في السيف كنت القى للراجل. الراجل اللي فوق يتعب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا انجاشا رويدا سوقك. بالراحه يعني امشي بالراحه ليه رفقه بالقوانين ومزوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا راكبين على الايه؟ كانوا راكبين على الجمال فعشان ما يركبهمش والكلام ده قال رويدا سوقه قال رويدا سوقك بالقوانين. المعنى الثاني اللي بيصدر الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن صوت الجسد. وطبعا هذا فيه عبره العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم سايبين البنات والاولاد يسمعوا الاغاني والاهات والتأوهات والكلام ده ها؟ ومتخيل بقى ان امراته اشرف من امهات المؤمنين. يقول لك انا مراتي لو زرعتها في الرجاله تهلبهم كلهم. وذلك شايف مراته وعمالها تختلط الرجال وتكلم الرجال وتطيب الرجال وتسمع الخنا والخجول وذلك ولا يخشى على قلبها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشة رويد ثوبه. وفي الرواية رويد الحكم أنه خشي على قلوبهن من صوت أنجشة. رغم أنجشة يقول شعرا مباحا. ها؟ شعر مباح يعني ليس بحرام. إنما دول بيسمعوا أحلم بعينيها وأحلم برموشها وأحلم بقلبها وأحلم بكلوتها والكلام ده وأخذت وعاوزه وهدأ وموسيقى والكلام ده وعايز قلب المرأة لا ينصرف. ها؟ وعايز قلب المرأة لا ينصرف. تشوف الأفلام والمسلسلات والكلام ده متخيل إن المرأة ملاك ما بتقارنش بينه الخنشور ده أهو وبالتالي من الواد المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب اللي عمرها ما سمعته في حياتها. ها؟ والواد الممثل ده برضه بيعمل في مراته كده، مراته برضه عمل رؤوس على واحد تاني، لكن هذه طبعا الله سبحانه. فالقصد يعني رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذريعة برغم أنهن أمهات المؤمنين. وطبعا الآية التي هي في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن برغم أنهن أمهات المؤمنين وأن زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الله عز وجل قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن فما بالك إذا كان المرأة أجنبية عشان كده يستقبح أن يعطي الشيخ أو العالم أو الداعية درسا للنساء بلا شاهد هذا كل أسف يقع فيه بعض الناس يقول لك الجلسة النهاردة يقول له بس ترى عجيبة بيتكلم عن نساء والكلام ده وأحيانا في الجلسة نساء فقط يقول لك أصلهن منتقبات وكذلك هن منتقبات وين وكذلك فلابد من رعاية المسألة هنا الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا سؤال المتاع فما يكونش دقيقتين ثلاثة قبل 10 دقائق متاع أي حاجة أي عرض أي شيء حاجات الدنيا بس تستغرق دقيقة اثنين ثلاثة يقول لك من وراء حجاب حجاب يعني من وراء ساتر وذلك فما بالك بدرس علم ياخذ ساعة وياخذ ساعتين والكلام ده وذلك هذا هو معنى الحديث أقول قولي هذا استغفر الله العظيم بالنسبة لقلنا لي يعني بالمناسبة العلم فيه طبعا الدورة الجديدة التي ستفتتح في مسجد الإمام البخاري هنا عايزين الإخوة الطلبة يحرصوا على التقدم لهذه الدورة ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم لأن برضه بنلاحظ في المعاهد العلمية أن كثير من الإخوة منشغلين إما منشغل بدراسة جامعية وإما منشغل في تجاراته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء وسجل اسمه من الجد فالحرص على طلب العلم واحنا كثيرا ما نبهنا على ان الحرب القادمه بيننا وبين اعدائنا هي في الحقيقه حرب علميه لانهم يصدقون رموزنا ولانهم يشككون في كتبنا كتب اهل العلم البخاري ومسلم وفضلا عن السنن والمسانيد يشككون في المصادر الاصليه لديننا ولا نستطيع بطبيعه الحال ان ندفع هذه المشارسه الا اذا كنا عالمين بحقيقة هذه الكتب وبطريقة تصنيف هذه الكتب وبشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب. وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ العمل في الأرصاد الجوية جائز لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كتب هذا السؤال يقصد أن الأمطار الشرقية الغربية وسقوط رياح مش عارف وسقوط أمطار أرضي وهبوب رياح والكلام ده وأن هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى إذا قال العبد أصبح من عبادي مؤمنا وكافرا فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمن بالكافر بالله مؤمن بالكافر ومن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكافر هو بيتصور ان لو قلنا ان ستعد رياح شماليه عكسيه غربيه جنوبيه اي حاجه من هم بيقولوها وتسفر عن سقوط امطار والكلام ده انها مطالبه قلنا بنوي كذا. هذه المساله بترجع الى نيه المتكلم. الى نيه المتكلم، يعني اذا قال المتكلم هذا الكلام وهو يقصد من داخله انه لا يكون شيء من ذلك الا باذن الله تبارك وتعالى فلا باس بهذا اللفظ. ولكن ان كان يعتقد انه مطر بنوع كذا وكذا كما يظن الكفره الذين لا يدينون لله تعالى بالالوهيه، اذا كانوا يعتقدون ان هذا كله بفعل الحوادث بغير اراده الله فهذا هو الذي تنصرف اليه الحديث. الله اعلم.